بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. هذه الآية الكريمة من الآيات التي يتشبث البعض بما توهمه من مضمونها لإثبات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عالما بالشريعة التي بعث بها قبل أن يبعث. لحد الأمس أثبتنا أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كان موحدا، لم يسجد لصنم، وزيادة على ذلك كان يعمل وفق شريعة، وأن الشريعة التي كان يعمل بموجبها هي نفس الشريعة التي بعث بها، ولكنه نبئ أولا بتلك الشريعة لنفسه ثم بعث إلى سائر الخلق. هذا حاصل ما انتهينا إليه بالأمس. هنالك شبهات أثارها البعض ضد هذا المعنى، فتشبثوا ببعض ما توهموه من مضامين الآيات الشريفة لإثبات أن الرسول لم يكن له علم بالشريعة أصلا حتى يعمل بموجبها، فكيف تقولون أنه كان يعمل بشريعة الإسلام قبل أن يبعث؟ من الآيات هذه الآية الشريفة: قل لو شاء الله ما تلوته، يعني القرآن الكريم، عليكم ولا أدراكم به. ما كان أقرأ هذا القرآن عليكم ولا كان تعلمون تدرون مضامين هذا القرآن، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، قرابة 40 عام أنا كنت معكم وما كنت أقرأ عليكم هذه المضامين ولا كنت أعلمكم هذه النصوص القرآنية. رأيتموني، عاشرتموني، ما كان يظهر مني شيء فيما يتعلق بهذه الشريعة في القرآن الكريم، ما كان يظهر شيء. أفلا تعقلون، يعني هذا ألا يدل عقلا على أنه ما كان هنالك شيء قبل ذلك، إنما ظهر بعد ذلك، وبالتالي فهذا القرآن ليس مني. هي الآية الكريمة إنما شيقت في مقام الرد عليهم حينما كانوا يقولون أن الرسول جاء بالقرآن من عند نفسه. في مقام الجواب الله عز وجل يلقن رسول الكريم أن يجاوبهم بهالشكل، يقول لهم فكروا بعقولكم جيدا، لو كان القرآن من تأليفي لكان أقرأه عليكم قبل ذلك، ليش ما تلوته عليكم قبل ذلك؟ ليش ما علمتكم به قبل ذلك؟ هذا كله يدل على أن القرآن ليس مني. الآية جاءت في هذا السياق، لكن استغلها البعض لتأويلها بجهل الرسول، والعياذ بالله، أن الرسول كان جاهلا بهذه الشريعة قبل أن يبعث، وإذا كان جاهلا فكيف تقولون أنه كان يعمل بموجب هذه الشريعة؟ واضح الآن صار؟ الواقع عن الآية الكريمة حينما نتأمل في مضمونها ما نجد هذا المعنى الذي توهموه ظاهرا من الآية الكريمة أبدا، الآية الكريمة تقول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. ما قالت الآية قل لو شاء الله ما علمت به حتى نقول أنه لم أكن أعلم. لو شاء الله ما تلوته عليكم. الكلام عن التلاوة والتلاوة عليهم مربوط بقضية البعث إليهم، وإنما بعث إليهم عام 40 من عمره الشريف، يعني عام البعثة، فقبل ذلك ما كانت تلاوة عليهم، وهذا صحيح بالفعل. لكن عدم التلاوة عليهم لا يعني عدم علمه بالكتاب أو عدم علمه بالشريعة أبدا، هذا ما يظهر من الآية المباركة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، يعني لو شاء الله عز وجل لما كانت هناك تلاوة. متى؟ الآن، يعني الآن أنا تلوته، الآن علمتكم به. الله لو يريد الآن ما أعلمكم به ولا أقرأ عليكم كما كان من قبل، ها؟ لما قرأته عليكم ولما علمتكم به، لأني من قبل لم أقرأه عليكم ولم أعلمكم به كما عاشرتموني، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هذا كل ما تعطيه الآية الكريمة، أكثر من هذا ما موجود. كل ما تتأمل بالآية الكريمة أكثر من هذا ما موجود، أنه أنا في السابق عشت معكم وما قرأت عليكم هذا القرآن ولا علمتكم به. أما ما يقول أنا عشت معكم وكنت جاهلا به، لم أكن عالما به أبدا، هو ينفي تعليمه لهم، قراءته عليهم سابقا وإيش وتعليمه لهم، هذا المنفي، وليس المنفي علم رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، لكن يبقى سؤال، أنه الرسول عليه وآله الصلاة والسلام هل كان يعلم بالقرآن الكريم فيما قبل بعنوان نصوص كما هي التي أنزلت عليه فيما بعد، أو أحيط علما بمضامينها؟ الحقيقة كلاهما ممكن، ولكن الذي يظهر من سياق الأحداث وتسلسل الشريعة أن الرسول صلى الله عليه وآله أحيط علما قبل بعثته بمضامين النصوص، أما نفس النصوص فقد أنزلت عليه حين بعثته، حينما نزل عليه اقرأ كان أول ما نزل، وقيل أن أول ما نزل يا أيها المدثر، المشهور أن أول ما نزل عليه اقرأ. فبداية علمه بالنصوص هو سنة بعثته، لكن بداية علمه بالمضامين المعاني القرآن الكريم، مجموعة معارف، مجموعة علوم، مجموعة أحكام، مجموعة أفكار إذا صح التعبير، مجموعة قرارات إلهية وحقائق ربانية، هذه المجموعة ممكن أن الرسول صلى الله عليه وآله، بل قطعا لا فقط ممكن بحسب الأدلة التي ذكرناها بالأمس، أن النبي صلى الله عليه وآله أحيط علما بها ولو بالقدر الذي يستطيع فيه موافقة الشرع الإلهي. حينما يمارس الحياة يحتاج إلى مواقف شرعية، إلى وظائف شرعية، لازم يعرف تكليف الشرعي، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتعامل، هذا أمس بيناه، لابد يكون عنده شريعة يعمل بموجبها. بهذا القدر قطعا أحاطه الله تعالى علما بمضامين الكتاب المبين. أما نفس النصوص فالظاهر أنها أنزلت يوم بعثته أو سنة بعثته الشريفة. إذن نحن وهذه الآية الكريمة، هذه الآية لا دلالة فيها على نفي علم النبي صلى الله عليه وآله بالشريعة قبل أن يبعث. هنالك جملة أخرى من النصوص استدلوا بها على جهل النبي صلى الله عليه وآله بزعمهم بالشريعة قبل أن يبعث غير هذه الآية الكريمة. بالمناسبة قبل أن أنتقل إلى بقية الشبهات المثارة، أنبه على شيء، أنه المشركون كانوا يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وآله، يقترحون أحد اقتراحين، أنه أنت جئتنا بهذا القرآن، هذا القرآن بمضامين تتنافى مع أعرافنا وتقاليدنا وما عودنا عليه آباؤنا، وفيه عيب وطعن لآلهتنا وأصنامنا أوثاننا، فإما أن تأتينا بقرآن غير هذا أو بدله، يعني تبقى فصاحته وبلاغته وضعه على حاله، لكن أجري عليه جملة من التعديلات بحيث يتوافق مع ما نحن عليه، إذا صح التعبير اقترحوا عليه صيغة توافقية، أنه إما أن تبدل هذا كاملا نصا ومضمونا، أو أن تبدل بعض المضامين، أو أن تتلاعب ببعض المعاني، يعني فسر بما يتوافق مع الهوى، هذا الذي نبه عليه القرآن الكريم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإذا لاتخذوك خليلا، يعني أنك لو كنت مستعدا للتنازل، تعبيرنا اليوم إعطاء خصم، لو كنت مستعدا أن تعطيهم خصما، ها؟ وكان العملية عملت مساومة حتى يعمل لهم خصم، لو كنت مستعدا أن تعطيهم خصما من مبادئك ومن قيمك ومن دينك، لكان علاقاتهم الودية الدبلوماسية إذا صح التعبير تكون عامرة معك، وإذا لاتخذوك خليلا، لكن ما الفائدة؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بعد ذلك القرآن الكريم يقول ولولا أن ثبتناك لكدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك. زين، إذن هذا المعنى الذي كان القرآن الكريم جوابا عليه، قال هذه الآية الكريمة التي بدأنا بها البحث، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني أن المسألة ليست بيدي وإنما المسألة بيد الله تبارك وتعالى. قسم في مقام الاعتراض على هذا المعنى، قالوا إذا الرسول صلى الله عليه وآله لم يسجد لصنم وكان موحدا وكان يعمل بشريعة الإسلام قبل أن يبعث بها، إذن كيف القرآن الكريم يقول والرجز فهجر؟ الرجز له معاني ثلاثة، المعنى الأول العذاب، المعنى الثاني القذارة، المعنى الثالث الصنم، من أسماء الصنم الرجز. كلمة الرجز أصلا هذه المادة اللغوية راء جيم زاي، هذه المادة وردت في القرآن الكريم 9 مرات، 8 مرات بكسر الراء الرجز، ومرة واحدة بضم الراء، وهي هذه المرة والرجز فهجر في سورة المدثر. هذه المعاني الثلاثة القذارة، بعد ماذا قلنا العذاب الصنم، هل يمكن أن تكون مقصودة بالآية الكريمة؟ وإذا كانت مقصودة فهل يضر هذا بإيمان الرسول قبل البعثة أو لا يضر؟ خل نتأمل. أولا والرجز بمعنى العذاب، اهجر العذاب، اهجر يعني اجتنب اترك، العذاب بيد الله لا بيد العبد، فلابد عقلا يقال هذا مجاز، استعمال مجازي، يعني اهجر اترك أسباب العذاب، يعني الأعمال المعاصي التي تؤدي إلى العذاب، مجاز عقلي بعلاقة السببية والمسببية، لأنه العذاب مسبب ها والمعاصي سبب، الآية الكريمة هكذا كأنها تقول، هذا بإشارة إلى أن الرسول كان قبل البعثة عاصيا أو كان يسجد لصنم، أبدا ما بكل إشارة نهائيا، إنما هو خطاب تعليمي كبقية الخطابات التعليمية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني النبي ما كانت عنده هذه الصفات؟ هي موجودة عنده. وكذلك ولا تكونن أو فلا تكونن للكافرين ظهيرا، لا تساند الكافرين، يعني أن الرسول بالفعل هو يساندهم حتى الله يحذره أو لا، خطاب ابتدائي تعليمي، لا أنه ينهاه عن منكر، أنه متلبس بالمنكر وهو ينهاه. وهذا هو الفرق، فرق النهي عن المنكر، فرق عن ماذا؟ عن الإرشاد أو التعليم. الخطابات التعليمية أنه تبين لإنسان ما يجب أن يعمل بموجبه، أما النهي عن المنكر لا، أن تراه متلبسا بالمنكر فتنهاه. هذا الخطاب للرسول لا من باب النهي عن المنكر، أن النبي متلبس بالمنكر ثم القرآن يقول له والرجز فاهجر، لا، من باب الخطاب التعليمي. الله عز وجل صاغ رسوله الكريم صياغة معصومة، لكن هذه الصياغة لها أسباب، من أسبابها الخطابات التعليمية. قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهذا من التأديب، هذا لا يعني أن الرسول كان متلبسا بالعكس حتى يجي القرآن الكريم ينهى عن المنكر. طيب قد واحد يقول ليش يتوجه الخطاب للرسول والرسول معصوم؟ الجواب هذا الحقيقة من جملة شؤون البلاغة العربية، أنك إذا أردت أن تعظم خطاب توجه لأهم شخصية، حتى إذا سمع الآخرون يقولون فلان رغم مقامه وجلالة قدره مع ذلك وجه إليه هذا الخطاب، فلا بد الأمر جدا مهم، من باب إياك أعني واسمعي يا جار. هذا هو السر الحقيقة في توجيه الخطاب للرسول. والرجز فاهجر، هذا إذا قلنا أن الرجز هو العذاب، إذا قلنا أن الرجز هو القذارة، القذارة مرة تكون مادية مرة تكون معنوية. إذا مادية المقصود بها القذارة التي يلزم الاجتناب عنها، إما لزوم تحريمي وإما لزوم إيش؟ كراهتي، تنزيهي يعبر عنه. أفرض الآن نتكلم عن النجاسات، يعني اجتنب النجاسات، أيضا خطاب تعليمي، هذا لا يعني أن الرسول كان يساور النجاسات مثلا. كذلك بعضهم قال أن المقصود أن أهل الجاهلية كانوا يأتون ب فضلات الحيوانات وفيها بعض نجاساتها فيلقونها على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، أو يرمونه بها فتتلطخ بها ثيابه، فالله عز وجل يقول له أهجر ذلك، أترك ذلك، بمعنى أنه أترك النجاسة الموجودة، طهر وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، بقرينة وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. لابد أن نصرف الرجز إلى القذارة إيش؟ المعنوية، لأن القذارة المادية ذكرت في وثيابك فطهر، حتى لا يلزم التكرار بلا وجه حكيم. فإذا والرجز فاهجر يعني القذارة المعنوية، القذارة المعنوية، المعاصي، الآثام، وخاصة المعاصي النفسية. المعاصي على نوعين، قسم منها معاصي خارجية مثل شرب الخمر والعياذ بالله، قسم منها معاصي نفسية داخلية مثل الحسد، هذا أمر داخلي نفسي، الحسد أو الحقد على المؤمنين أو غير ذلك. والرجز فاهجر يعني المعاصي، لا سيما المعاصي النفسية أو الداخلية. هذا أيضا ما يدل على أن الرسول كان عاصيا، كل ما في الأمر هو خطاب تعليمي كما عبرنا عنه، والغرض منه إسماع الأمة وإفهام الأمة، من باب قاعدة إياك أعني واسمعي يا جار. هذا واضح. اثنين، الثالث أن المقصود بالرجز الصنم. إذا المقصود بالرجز الصنم يعني أنه أهجر الصنم، أترك الصنم، أفرض هذا أولا يكون خطابا تعليميا، أفرض هذا المعنى أنه خطاب تعليمي، لكن يمكن أن يقال أن هذا المعنى قطعا المقصود به ليس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول مجرد استطراق لمخاطبة الأمة آنذاك، وإلا ما معقول آنذاك يوجه هذا الخطاب للرسول وهو ومتى وجه الخطاب وما وجه إليه قبل أن يبعث، إنما وجه إليه بعد أن بعث، وبعد أن بعث هو بالفعل مشغول بمكافحة الأصنام ومحاربة الأوثان، فقطعا ليس المقصود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن شو تسوي للتاريخ؟ يعني تتصور أن الأقلام ظالمة إلى هذا الحد حتى الرسول ما يسلم من ألسنة بعضهم؟ مثلا روي في البخاري أن زيد بن عامر بن نفيل أنه مر على الرسول صلى الله عليه وآله، الرواية في البخاري موجودة وفي مسند أحمد أيضا موجودة، أنه مر على الرسول وهو جالس على سفرة ومعه فلان من الناس، وكان يأكلان من اللحم الموجود في تلك السفرة، فدعوا يعني دعا الرسول زيد بن عمرو بن نفيل أن يأكل معهما، فأبى أن يأكل وقال له إني لا آكل مما ذبح على أنصابكم ولا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني إيش؟ يعني إيش؟ يعني أن الرسول يأكل مما ذبح على النصب. تدرون النصب حجارة كبيرة كانت قريش أو كان أهل الجاهلية نصبوها حول الكعبة يذبحون عليها قرابين الآلهة بزعمهم، قرابين الأصنام. القرآن الكريم حرم ما ذبح على النصب حتى لو ذكر عليه اسم الله. التفتوا جيدا، يعني أراد الشارع المقدس إلغاء تلك الحجارة ومسحها ومحوها عن ذاكرة المجتمع، ولهذا أول شيء حرم ما أهل لغير الله به، ثم بعد ذلك حرم ما ذبح على النصب. فالظاهر هذا بعنوانه محرم، مجرد أن تنذبح الذبيحة على تلك الحجارة هي محرمة، وكذلك إذا ذبحت عليها أو على غيرها ولكن لم يذكر اسم الله عليها أو ذكر اسم غيره عليها فإنها محرمة. هذا أليس مساسا واضحا بقدسية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بس بعض الروايات عالجوها، بعضها عالجوها، مثل رواية أنه كان يستلم الأصنام رواية، لكن ابن حجر رد على هذه الرواية قال هذه رواية باطلة ومكذوبة. وطيب جزاه الله خير، بس هذه ما حد عالجها إلا واحد الشهيلي قال، لكن علاج عجيب غريب، يعني سامع أراد يكحلها عماها، هذا سوها الشكل الشهيلي. قال مو عجيب أنه زيد ابن عمرو بن نفيل ما يأكل مما ذبح على النصب والنبي يأكل، أبا شلون؟ يقول ممكن هذا اجتهاد شخصي لزيد هداه إليه عقله، لا أنه أمر شرعي حتى يقال شلون هذا الأمر الشرعي يخفى على الرسول وما يخفى على زيد، لا هذا أمر عقلي. شايف الجواب؟ يعني عجيب، الأمر العقلي ما يخفى على زيد، لكن رسول الله الذي هو أعقل الخلق يخفى عليه أنه ما ذكر عليه اسم غير الله لا يجوز أكله. ثم يضيف يقول ولعل حرمة الأكل مما ذبح على النصب لعله لم يكن من حنيفية إبراهيم الخليل عليه السلام، وإنما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا من غرائب الأمور، من الثابت أن من شؤون الحنيفية حينما تعدت شؤون الحنيفية بنودها في طليعة القائمة يذكرون حرمة أكل ما أهل لغير الله به، فإذا هذه الدعوة دعوة باطلة. إذن قوله تعالى والرجز فاهجر لا دلالة فيه إطلاقا على أن الرسول صلى الله عليه وآله كان متلبسا بخلاف الإيمان أو بالعصيان قبل بعثته الشريفة. والصحيح ما أثبتناه بالأمس وما قبله من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان موحدا وكان مستقيما على جادة الحنيفية الإبراهيمية المقدسة، وأنه كان يعمل بمقتضى شريعته قبل أن يبعث بها إلى الخلق. وهذا ما عليه شيخ الطائف الطوسي على الله مقامه وجماعة من المحققين من العلماء. كذلك بعضهم تشبث بقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، وإشارة فقط إجمالية، لأن هذه الآية الكريمة بحثتها في إحدى ليالي العشر الأولى من المحرم، لكن لإتمام البحث في هذا المقام أشير إشارة لها. الضلال مرة يراد منه ضد الهدى، ومرة يراد منه الضيعة، فلان ضل يعني ضاع، ومرة يراد بالضلال الضآلة على قول بعضهم. الضآلة يعني قلة الأمر، خفة الأمر، محدودية الأمر، فلان ضئيل يعني محدود قليل. زين، وجدك ضالا يعني أنه وجدك غير مهتدي أبدا، حاشا لله. لابد أن يكون المقصود بناء على تفسير الضلال بضد الهدى، لابد أن يكون المقصود شيء آخر. الشيء الآخر بكل بساطة يريد أن يقول له أنك بمقتضى بشريتك فقط بدون عناية الله عز وجل، لو تركت بدون عناية الله وبدون تسديد الله وبدون هداية الله، بدون ذلك لكنت إيش؟ لكنت ضالا. وجدك بمقتضى ذات بشريتك مجردا عن تسديد الله، لا أنه وجدك بالفعل ضالا. هو بالفعل لم يكن ضالا، لأنه من لدن ولد صلى الله عليه وآله وسلم قرن الله به أعظم ملك من ملائكته، ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، كما روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا كان المقصود ضالا يعني ضائعا، ضائعا مرة ضيعة المادية مرة ضيعة المعنوية. إذا ضيعة المادية إشارة إلى ما ذكر في التاريخ أنه يوم كان صبيا صلى الله عليه وآله فقده عمه أبو طالب عليه السلام، فأمر بني هاشم أن يأتوا شاكين بالسلاح ويبحثوا عنه، وهدد أكابر قريش أنه إن لم يأتي محمد صلى الله عليه وآله لتقومن الحرب بيننا وبينكم. فبينهم كذلك، وإذا بطلعة المصطفى أطلت من باب المسجد الحرام، صلوا على محمد. إذا كان المقصود الضيعة المعنوية يعني كنت ضائع القدر عندهم، إذا كنت في قوم لا يعرفون قدرك يعبر ماذا؟ أنك ضائع بينهم. ومنه ما ورد عالم ضاع بين جهال لا يعرفون قدرك، فأعلى الله تعالى كعبك وشرف قدرك حينما بعثك بالرسالة العظمى وأيدك بالمعجزات وسددك بالقرآن الكريم وجعل كلمته العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. إذن هذا التفسير أيضا ما فيه ضرر على إيمانه قبل البعثة. أما الضلال بمعنى الضآلة، بمعنى أنك كنت محدود الذكر بينهم، قليل الأمر ضئيل الأمر عندهم، هذا قريب من الضيعة المعنوية التي أشرنا إليها. والجواب عين الجواب، يعني هؤلاء ما كانوا نعم يعرفون ذكرك الجميل، فأعلى الله تعالى ذكرك، رفع لك ذكرك كما صرحت الآية الكريمة ورفعنا لك ذكرك. الله عز وجل أشاد بذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجعل الصلاة عليه فرضا. اللهم صل على محمد. وهذه من خواص نبينا، لعلمكم من خواصه أن الله تعالى جعل الصلاة عليه فرضا. الله سلم على نوح، سلم على إبراهيم، صلى على الأنبياء، لاحظ جيدا، لكن لم نسمع ولم يثبت أن الله تعالى فرض الصلاة على نبي في، لا سيما في عمود دينه وهي الصلاة. فرض الصلاة في عمود الدين وهي الصلاة، فرض الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على الصلاة لله، فقرن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله بالصلاة لله، وقرن بالصلاة عليه الصلاة على آله صلى الله عليه وآله وسلم. شاء الله ألا يقرن معه في الصلاة أحد إلا أهل بيته، والحال آخرون إذا توفرت فيهم الشرائط يستحقون الصلاة. فبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما عندنا نقاش، من توفرت فيه هذه الشروط ما عندنا نقاش يستحق. الكلام في موضوع ثاني، الموضوع الثاني إيش؟ من الذي يقرن مع المصطفى في الصلاة عليه؟ لا يليق أن يقرن به في الصلاة عليه إلا آله، شاء الله هكذا. وروايات الفريقين لا تصلوا علي الصلاة البتراء، أن تصلوا علي وتسكتوا، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لأنهم نور واحد. نعم، ما عدا ذلك يمكن أن تصلي على غيرهم، أن تسلم على غيرهم. ولم يرد أن الرسول قرن مع آله غيره في الصلاة، ولا رواية واحدة صحيحة السند موجودة أبدا. شخصيا تتبعت على أن أجد رواية واحدة معتبرة أن الرسول قال أضيف كذا وكذا، أي عنوان آخر، لم توجد. فإذا ما درج على الألسنة من إضافة غير الآل إلى الآل لا دليل عليه، والدليل أنهم في صلاتهم لا يضيفون غير الآل. لعلمهم لو أضافوا غير الآل لبطلت صلاتهم، لأنها زيادة لم يأتي بها الشرع، إنما تضاف خارج الصلاة. والبعض إذا قدمت له الأدلة وأثبتت له أنه لا بد من الصلاة على الآل، وأنه لماذا تحذف الآل إذا صليت على الرسول، اسم كثير الشكل، حينما يشعر أنه في زاوية حرجة قدم له الأدلة أنه ليش لما تصلي على النبي تحذف الآل، يقول بل أنا أصلي على النبي أضيف الآل لكن بشرط أضيف غيرهم. وطيب على راشي، ما عندنا مانع أن يصلى على الصحابة العدول، الصحابة الكرام، الصحابة الصالحين، هذا لا شك فيه، لا شك أن الصحابة الصالحين يستحقون أن يصلى عليهم، أن يسلم عليهم، ما عندنا به نقاش. لكن ليش هالإصرار أنه أنا إما أحذف الآل وإلا إذا أذكرهم لازم أذكر غيرهم وياهم؟ هي قضية غيرة يعني، قضية ما أفهم هل إصرار هذا العناد على أمر واضح جدا ورد في الشرع الشريف. هكذا جرت الأقدار. وكم أوقد ذلك من حسد في نفوس الكثيرين، وعجبا لهذه الأمة تصلي على آله صلى الله عليه وآله في صلاتها ثم تزحف يوم عاشوراء لذبح الآل، يصلون عليهم بألسنتهم ثم يذبحونهم بأيديهم وسيوفهم. وهذا ما عبر عنه الفرزدق، قال القلوب معك ولكن السيوف عليك. ويا لله من مصيبة وقعت في ذلك اليوم، لا مثل يومكم بعرصة كربلاء في حادثات الدهر، يوم شجوني يوم أبي الضيم، كابد محنة غضب الإله لوقعها، في الدين سلبته أطراف الأسنة مهجة، تفدى بجملة عالم التكوين. حتى يقول سيد حيدر رحمه الله، يقول أضمير غيب الله كيف لك القنا نفذت وراء حجابه المكنون، وتصك جبهتك السيوف وإنها لولا يمينك لم تكن ليميني، وقضيت نحبك بين أظهر معشر حملوا بأخبث أظهر وبطون، جاهدت جاهدت ما قصرت يا حسين، ودمك فديت نصرة الدين، وطيحتك ما بين الميادين، بيها رفعت روس المسلمين، وزينا بالصوبك شابح العين، والخيل والقوم هجموا على نساوين، وقاموا يحرجون الصواوين، يا ويلي غرايب وهاليهن، غرايب وهاليهن بعيدين، انا مني انا جيب المرتضى مني، عن كربلاء يا بغبت وين وين وين، تدرب ومي عليك كودي، يطلبون ثار بدر وحني انخذوا ثارهم واحد بسبعين، فزعة وفرد فزعة على حسين، خرجت مولاتنا زينب تنادي ليت السماء اطبقت على الارض، والجبال تدكدكت على السائل، هذا حسين بالعرى مدرج بالدماء، وحمزة ولا حمز لي اليوم، وجعفر ولا جعفر لي اليوم، وعليا ولا علي لي اليوم، تارة تنادي جدها رسول الله، وتارة تنادي أباها عليا عليه السلام، وعمها جعفرا، وتارة نعم تعطف على مصرع المولى أبي عبد الله، تتحير لما تعاين حال الحسين شو تسوي، تضمه إليها، ما الذي تصنع؟ نعم كانت متحيرة زينب، أخويا يا يا يا يا أخويا تحيرت يا مهجتي بيك، يا خويا وين ضمك وين وديك، يا خويا شلون اصد عنك وخليك، يا خويا بيش اضل الليك من الحياة، يا يا خويا ذبح حليب أم عليك. رحمك الله أيها الشاعر. صورة شعرية مفجعة هذه الصورة. لسان حال مولاتنا زينب. خويا بحليب أم عليك بطل الونة ورفس رجليك. خويا لا تنفد بالروح لفديك أجيب الدوا خويا وداويك. لكن شبيد الشمر واليك وجاءت لشيمر زينب ابنة فاطم تعنفه عن أمره وتعذل. يا شمر هذا حجة الله في الورى. أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. مولانا تفضلوا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف ما بنا من ضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم عجل فرج وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والمستشهدين تحت لوائه. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.